في خطبة الجمعة كما يستسمع، فكره من أجل هذا الحكم. وهذا يدل على دقة فقه البخاري رحمه الله واستنباطاته، كم كرر الحديث هذا وغيره، أحيانا يكرر أكثر من 15 مرة كرر الحديث استنباط الأحكام. والكتب التي فيها كتب البخاري التي فيها اختصار البخاري إذا كرر الحديث 15 مرة يأتي به مرة واحدة ويحذف البقية، لكن تكرار يعني الأصل أصل صحيح البخاري فيه فوائد على المختصرات، أولا استنباط الأحكام، وثانيا تعدد الطرق تفيد قوة الحديث، وثالثا كثرة الطرق فيها زيادات وفيها توضيح الأسماء المبهمة، هي فوائد. أما الاختصارات البخاري اختصار البخاري للزبيدي وغيره إذا اختصره يحذف التكرار، فمثلا كرر المؤلف مثلا كم 10 مرات 15 كرر الحديث يأتي به مرة واحدة ويحذف 14 طريق مثلا. كذلك الإمام مسلم مرنا اليوم في صلاة الليل ابن عباس 16 طريق، كرر حديث ابن عباس 16 مرة 16 طريق، فالذين يختصرون الصحيح يحذف 16 طريق ويأتي بطريق واحد، ولهذا يمكن يسهل حفظ مختصرات مختصر البخاري. نعم، فالمقصود أن البخاري ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.